الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مفتونين. مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ترحب بكم، وجماعة التوعية الإسلامية بها يرحبون بكم، ومن خلال برامجهم وأنشطتهم اللامنهجية لهذا العام يتشرفون بالترحيب بكم وبالترحيب بضيفها، ومن عرفناهم عرفناه خطيبا وعرف مدن، واني لو انه لا يحب الثناء في مقامي اثنى على مثل جزاه الله خيرا، هو عبد الرحيم الطحان، استاذ ماده التفسير في كليه اللغه في كليه الشريعه واصول الدين بفرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بابها. لا أريد أن أطيل عليكم في التعريف بفضيلته جزاه الله عنا خيرا، إلا أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قوله وأن ينفعنا وإياكم بما نستمع إليه منه جزاه الله عنا كل خير. كما عد اللقاءات والمراد وهذه المجالية ففي حاجة إليها لتجدنها لتعي الأقران تتبثيها سبحانه وتعالى ولتمو فيه الحق لفي فلوين، ولنا أحد هذا رائع كنا الجزار للسلام وهو الجزار قلب الله عزاه وعطيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وتعينه وفوانه ونمه عوده شهورا ومن آسنا إلا هو هدى للتلف يا مرشدا ألهل للعميل رعى دماء وابقي إن أمضى باطنته واللطيف ملك ملك وبك يرن وجعلت أثر وألا الله لا شيء لقليل قال القمع نوازه من نام في الأعزقها والمقرى تدع لي مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل يحق اللهكم الأرض لا هيا فاتون أشؤ نبينا مدد الله صلى الله راتب فشحروا رأى العول حبي أيني وآذم وقب الفاء فجاهن ظلم بها عن مده رضي الله حابه ومن هم إلى يا أيها الناس اذكركم من خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعشر الإخوة الكرام، إن الحديث الذي سنتدره في هذه الساعة المباركة يدو حول موضوع عظيم ألا وهو الجزاء من جنس العمل، والموضوع موضوع جليل عظيم كيف لا، وهو يعلق بمعاملة رب العالمين المكلفين على حسب ما يصدو عنهم من أمال في كل حين. وينبغي طرح معك ولئلا نشر في الكلام إلى إيام كثير فأحصر الوضوع في ثلاثة أمور أتكلم عليها إن شاء الله. الأول في أسباب ممارستنا لهذا البحث، والأمر الثاني في الأصل الذي يدور عليه هذا البحث، والأمر الثالث في خمس أمثلة فقط تقرر بها هذا البحث المبارك. إخوتي الكرام، أما الأمر الأول وهو أسباب افتياذ الموضوع ومدارستنا له بهذه الساعة المباركة فيدور حول ثلاثة أمور أيضا. الأمر الأول التعرف على صفة ربنا خالقنا جل جلاله، فكل ما يجري فيها كون من عرشه إلى فرش ما هو إلا ما آثار صفات الله جل وعلا، ولا يقع شيء في الكون ولا الوجود إلا وهو أثر من آثار صفات ربنا المحبوب سبحانه وتعالى. وذلك من نظر في دعوات الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه يستطيع أن يلخصها في ثلاثة أمور. أولا، عرى الرسل الكرام عليه صلوات الله وسلامه المدعوين وهم المكلفين، عرفوهم بالعبود وبمن يدعون إليه. والأمر الثاني، عرفوهم بطريق الذي يوصل إليه. والأمر الثالث، عرفوهم بنتيجتهم عند الوصول إليه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بربنا من ذاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه حتى أننا نراه بأعيننا سبحانه وتعالى. واقتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيض ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهذا شامل لجميع أمور الدين لأسمائه وصفاته وسائر أحكام رب العالمين. وحها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح، بينها أتم بيان، فرسلته فيها الهدى والنور وإرشاد العباد أقوى من أمور عليه صلواته والسلام. وأعظم ما يحصل من الهدى والنور بمعرفة صفات العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وقد وقف معطلة اللئام هذا الطريق الذي بينه الرسل الكرام عليه صلوات الله وسلامه أما صفات الجلال والإكرام فأحفظوها عمنيها وأقلوا الرب جل وعلا عنها. وأصل كل دليل في الوجود التعطيل، أي تعطيل الخالق جل وعلا عن صفاته وتلاعب بصفات ذي الجلال والإكرام وفنها على حسب قواعد الفلاسفة واليونان والانحراف عن الطريق الذي عليه السلف الكرام. فلا وقف أئمة الكلام في هذا طريق عقدا أمام المسلمين، فبعد ذلك فريق لان وقفوا أمام الطريق الذي يصل إلى العالمين، سهالوا على أحكام الله وعلى عقولهم ورائهم يحفون كلام الله مراضعه. اشتروا بآيات لثمنا قيلا فبئس ما يشترون. وجاء بعد ذلك أهل الشهوات والخرافات والمنارات فأتوا أمام الطريق الثالث وصدوا النار عن التنعم بالجنة حال لقاء ربهم جل وعلا وفتنهم بالشهوات. ومن هؤلاء الأصناف الثلاث تخرج الآيات في الأرض ما قال عبد الله بن مبارك عليه رحمه الله: أردت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانا، وترك الذنوب حياة القلوب خير لنفسك عصيانها. وهل الدين إلى الملوك وأحبار سوء رهبانها، فاعوس ولم يربحوا ولم تغل في البيع أثمان، لا درتع القوم في جيفة يبن لذي العين أنتانها. فمعرفة صفات الله جل وعلا أول سبب من أسباب اختيار هذا البحث. فنوان نتعرف على صفاته جل وعلا كيف يعاملنا وأعمالنا عندما تصور أي فات الله جل وعلا تتعلم بها وما موقف الله وعلى وصفته وما موقف صفاته أو نحو أفعالنا سنترس هذا. فهذا من الطرق الثلاثة التي تدور عليها دعوات الرسل معرفة عبود بصفاته جل وعلا. وقد قطع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هذا البحث فكتب فيه قرابة 15 صفحة في كتابه مدار السالكين في الجزء الثالث من صفحة 45 إلى صفحة 6300 التعرف على صفات المعبود جل وعلا. وهذا أو طريق من طرق الرسل حوالنا إلى الله جل وعلا يعرفون بمعبودهم ثم يبينون لهم طريق الذي يصل إليه ثم علمونهم بما تكون نتيجتهم عند الوصول إليه. فإذا من أول أسبابها البحث نعرف صفة الله جل وعلا. فكل ما يجري في هذا الكون آثار صفات رب الكون سبحانه وتعالى. فأما سطوة الكائن فإنها من الملك الأعلى إليك رسال وقد خط فيها تأملت خطها فكل شيء ما خلى الله باطل ألا كل شيء ما خلى الله باطل تشير بإثبات الصفات ربها فصامتها يهدي ومن هو ناطق تشيرها بالعوالم بإثبات الصفات ربها فصامتها يهدي ومن هو ناطق فاللي في هذا الكون لا ينطق يهدي ويدعو على صفات خالقه الذي ينطق يعرب عن ذلك بلسانه في كل شيء له آية تدل عنه واحد سبحانه ولا. إخوة كرام إذا أمكن أن تتوسعوا وفع الله عليكم في الدنيا والآخرة وأحسنتنا جميعا وأسأل الله أن تقبل منا أعمالنا وأن يدخلنا في رحمته الواسعة إنه على كل شيء قدير. السبب الثاني من أسباب اختيار هذا البحث ليكون بمثابة تنبيه لنا إلى أن ما ينزل بالإنسان في دنياه وما سيحل عليه في أخرى هو بسبب عمله وبنتيجة سعيه ولا يظلم ربك أحدا. فكل ما نلاقيه في الدنيا وما سنلاقيه في الآخرة فبسبب أعمالنا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك عندما مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة المنورة وزارها واجتمع بعلمائها وهو خليفة أموي نسأل الله أن يغفر لجميع المسلمين في جميع العصور قال لمن اجتمعهم في المدينة هقي أحد من المدينة رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي للسلام عليه قال نعم حازم وهو اسمة مدينة وقد العشرة الشرين بلن رضوان الله عليهم أجمعين. فدعاه فلما جاء أبو حازم سلم على سليمان بن عبد الملك فرحب به وأرمه وقال ما هذا الجفاء يا أبا حازم قال غفر الله لك يا أم المؤمنين وأي جفاء مني وأي جفاء رأيت مني قال جاءني أهل المدينة وسلم علي ولم تأتي أنت فقال ما عرفتك وليس بيني وبينك حتى يحسب في ذلك جفاء إذا لم تسلم عليك. فالتفت سليمان إلى محمد شهاب الزي وقال صدق الشيخ. ثم سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم عدة إلى أذكر الأول منها لنظر إلى محل الشاهد والباقي أرجو تراجعه في كتاب الهرمي في مقدمة بإعظام وفي كتاب حلية أولياء في ترجمة سمة بن دينا أبي حازم عليه رحمة الله. فالمنارة بينهما تغرقت 3 صفحات متتالية كاملة. قال سليمان يا أبا حازم لنا نكره الكم على ربنا. قال أنكم خرم آخركم وعمتم دنياكم فأنتم تكرهون الانتقال العمران إلى الخرى. فقال أبو حازم كيف القدوم؟ قال سليمان يا أبا حازم كيف القدوم على الله جل وعلا؟ فقال أبو حازم أما المطيع فيقدم على الله جل وعلا كالغائب عما يقدم لأهل، وأما العاصي فكالآبق عندما يقدم لسيدي ومولاه. فبكى سليمان ثم قال وهذا محل شاهد يا ليت شعري ما لنا عند الله. فقال سليمان أبو حازم سلمة دينار. فقال أبو حازم يا سليمان اعرض عملك على كتاب الله ترى ما لم عند الله، اعرض عملك على كتاب الله. قال وأين دينك؟ قال في قوله إن الأب لفي نعيم وإن الفجر لفي جحيم، إن الأب لفي نعيم وإن الفجار في جحيم. فكل ما ينزل بنا وما سينزل هو بسبب أعمالنا وجزاء الأعمالنا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عنده، وإن كان حقر أمر الله جل وعلا فهو حقير. والإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك قال أبو سليمان أدران عليه رحم الله من صفى صفي له ومن قدر قدر عليه، ومن أنا في ليله كفئ في نهاره، من أحسى في نهاره كفئ في ليله. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وفي مناقب الإمام الشافعي وآداب لابن أبي حاتم ساق الإمام الشافعي تنبه، ساق ابن أبي حاتم بسنده إلى الإمام الشافعي عن الفضيل بن عياض عن سفيان الثوري أن قال قال داود نبي الله، وهذا من أخبار أهل الكتاب، قال داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا كن ولدي سليمان كما كنت لي، كن ولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إلى داود على نبينا عليهم صلوات الله وسلامه يا داود قل لولدك سليمان يكون لي كما كنت أنت لي حتى أكون له كما كنت لك. ولذلك عندما قال ليل الرحم جل وعلا، وهذا في القال، عندما قال الله له وذيب إبراهيم رب بكلمة فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال وذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، إن من كان على سلكك فستنبه تلك الإمامة كانتك وذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فكل ما نزل بنا وما سينزل وبأعمالنا ولا يظلم ربك أحدا، الجزاء في العمل عباد الله. ولذا ذكر الإنسان ربه وهو صالح ذكره الله جل وعلا أثنى عليه، إذا ذكر الإنسان ربه وهو صالح مقيم على عصية الله ذكر الله جل وعلا بلعنته وسخط غضبه. ولا يترف كلام ربنا جل وعلا محكم كتاب فاذكروني أذكرك، فاذكروني أذكرك، هو من ذكر الله سيذكره. ولكن هناك من يذكر بالرحم وكمن يذكر بالله. روى الإمام جرير في تفسيره عن السدي عليه رحمة الله من أمة تبعه لو قال ليس عبد يذكر الله إلا ذكره الله، إن كان صالحا أثنى الله، وإن كان كافرا ذكره الله جل على بلعنته فروني أذكر. روى ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في الزهد والبقي في شعب الإيمان عن عباس رضي الله عنه أن الله جل وعلا أوحى إلى داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال له يا داود قل للظنة لا يذكروني فإنهم إذا ذكروا فسأذكرهم وذكري إياه أن ألمهم فاذكروني أذكركم. فروى عبد بن مالك في تفسيره وابن ابي حكيم في تفسيره ايضا رجل قال ابن عمر رضي الله عنهما ارايت الزاني والسارق وشرب الخمر فذكر الله وهو مقيم على معصيته فقال ابن يمطره الله بلعنه حتى يطلع اي حتى يترك تلك المحيا فالمسر لربه هو مقيمنا معصة الله جل وعلا كالمستهزي الله جل وعلا فكل ما ينزل بنا فبسبب اعمالنا لا عبرة بنا ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كيف جرى له ما جرى فاخرجه الله جل وعلا من الجنة فالمسر بهذا يا ناظرني بعين يقيدي مشاهدا لأمر غير شاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب ترتجي درج الجنان ونيل فوز عابدي أنسيت ربك حين خرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد قال الإمام عقيل ممة الحنارة الكبار صاحب كتاب فنون الذي يقع في ثمانية مجلد ابن عقيل عليه رحمة الله إياك أن تغتر بالله إياك أغتر بالله فلا يغتر إلا القوم الخاسرون أمن مكر إلا القوم الكافرون إياك أن تغتر بالله سبحانه وتعالى وقد قطع اليد في ثلاثة دراهم أمان أن نطع اليد ثلاثة دراهم لذلك كان بعض السلف يقول أخوف أمور عهد السرقة أخوف ربع وإذا ملنا الله جل وعلا الآخرة على هذه الشيلة من الذي ينجو أخف نور عند هذا سبح الله العظيم يد ديتها في حال الخطأ 500 دار اقطع بثلاث دراهم عندما تنحرف عن شر عزيز الغفار إي والله لا كانت أنا كان أمينة فلم خانت هانت والجزاء في العمل والداء من جنس عمل عز الأمانة أغاها وأرخص ذل ريانة فهم حكمة الله قطع لدى في ثلاث دراهم وأمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخط إياك أن اغتر به مؤمن صالح قائم قام إن شرد مثل رأس الإبرة من الخط نجلده سن جلده إياك أن تر به ودالت مراد من النار فرة حبتها كلام الإمام ابن عقيل والحملة انتهرت على صحيها نار أما قسم الهرة فالحديث صحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار رواية عذبت امرأة في نار في هرة حبست لا هي أطعمها ولا هي سرتها ولا ركتها تأكل من خشاش الأرض بتثليث الخاء وخشاش الأرض خشاش الخاء وخشاش الأرض والفتح أولى أوجه من في الضبط من خشاش الأرض وهي حشراتها وهوامها امرأة دخلت النار سهرة حبسها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض من دوابها وهوام شراتها فاتتها فحبس الله جل وعلا هذه المرأة في النار كما حبست الهرة في النار جزاء من جنس عمل ولا يظلم ربك أحدا والشملة التي التهب على صاحبها ثبت في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فلم نغن ذهبا ولا ورقا فضة إنما غنينا المتاع والثياب والطعام ثم خرجنا بعد ذلك وانتهينا من خيبر فنزلنا في وادي من الوديان نستريح فما عبد للنبي صلى الله عليه وسلم عنده ما سمي سبا عليه ليفك رحله من راحته لتريح فصاده السهم فكان فيه حتفه فكان في حتفه مات من ثري هذا السهم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له شهادة مات شهيدا في سبيل الله قال نبينا عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهي عليه مرة سبحان الله العظيم عبد النبي عليه الصلاة والسلام مات في معركة ماذا أخذ شملة والشملة كساء من الصوفي صغير يرتبط به الإيمان وسطه والذي يقال له الحذاء شملة شطع من الخير ألا أخذها لأن تقصى الغنائم فاشتمل بها وما وضعها في المغنم ولا في اسم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم إن شملة لتشتعل عليه نرى فاشتد بك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بشراك أو شراكين وهو قطعة من القط يربط بها الحذاء من الأعلى من أعلى وهي التي تربط الأحذية لا تسوى قرشا واحدا فجاء شراك أو شراكين أخذهما ووضعهما في جيبه ولم يضع في المغانم القاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار شراك من نار أو شراكان من نار فزاء من جنس العمل فكل ما ينزل بنا في الحضر أو في الآل فبسبب بنا فاحترسوا عباد الله الاحترام وإياكم ونار والأمر الثالث من أسباب خيار مدسة هذا البلد أنك لم تسق عن أسباب سوء القات وعسوء القمة ونسأل جل وعلا أن يكون ختام جميعا وقد أخبرني عدد من إخواننا أن أمر قد شاء عليهم وأنا أقول في هذا الوقت ما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من باب التطمين للمؤمنين وإنذار وتحذير العاصين المغترين الغافلين أقول الجزاء من جنس العمل وإذا كان الإنسان مستقيما في حال حياته وثابتا على إيمانه فحاشا لفضل الله ولكرمه أن يتخلي عنه في تلك الساعة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في صفحة 98 و100 قال عليه رحمة الله سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام باطنه وصلح ظاهره ظاهره صالح وباطنه مستقيم يخاف رب العالمين لا تكون له سوء الخاتمة ما علم بهذا ولا عرف ولله الحمد والمنة إنما تكون سوء الخاتمة لمن عنده فساد في العقد أي الاعتقاد والقلب وعنده فعل للكبائر وإصرار على العظائم فإذا كان متلبسا بمثل هذا أو بشيء من هذا فهذا الذي يخشى عليه سوء الخاتمة ثم أورد في المكان المتقدم وذكر قبل ذلك أيضا في صفحة 105 أخبارا كثيرة عن أناس ختم لهم بسوء الخاتمة لما كانوا عليه من سوء في حال صحتهم وسلامتهم وعافيتهم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستقيمين على شرع رب العالمين في حال صحتنا وعافيتنا ليتداركنا ربنا في حال سياقنا ونزعنا إخوتي الكرام ذكر في هذين المكانين ما يشيب منه الولدان وقال هذا ما ظهر من أحوال المحتضرين وما خفي عن المكلفين ولم يطلعوا عليه فهو أعظم وأعظم فمما ذكر من ذلك أن رجلا يحضره قيل له قل لا إله إلا الله ولقن كذا الشهادة أنا من عباد الملوك والأمراء فكان يقول النصر مولاي الناصر مولاي الناصر مولاي الناصر مولاي فاحتضر آخر وهذا كلام الإمام ابن القيم كان يسمى الغناء أسأل الله جل وعلا لا يكون فينا أحد متلبس هذا البلاء له عندما احتضر وقل كلمة هذا فبا يقول تنتنا تنتنا تنتنا تنتنا ينغم هذا الذي يختم له سوء خاتمة وأما كان صحى صلح ظاهره واستقى باطنه مختملا بما يسوى وجهه عند ربه إن شاء الله. وآخر أن احتضر كله كلام كله كلام الإمام القيم عليه رحمة الله، فقال له قل لا إلا الله لقنا كلمة توحيد، فبدأ شاهدتك مشغلا بيبي باللعب بالنرد والشطرنج شاغلتك، قل لا إله إلا شاغلتك. وآخر كلام الإمام القيم عليه رحمة الله لقى كلمة الشهادة فيقول قطعة الأرض جيلة وهذا ترى النار وفيه بحر كثير فاحرصوا عليه، ما تعلق الأراضي سيظهر هناك النتيجة. وأعرض عن شر الله جل وعلا وذكر نماذج كثيرة من جملها، ونسأل الله أن يصون قلوب من التعلق بغير. أنا رجلا عشق غلاما عن طريق الحرام ووسط بعض اللي